بد سعيد تفضل سعيد طاب شيء شوية كمان انتهى تفضل تفضل الله يحفظك لا أقرأه صدقا وإنما قلبت بضع الصفحات ايه كمان في الحديث الشريف ماء زمزم لما شرب له كيف؟ ماء زمزم لما شرب له وفي الحديث الشريف الحبة البركة ما أعرف يعني في فترة الأخيرة الشركات جعلوا منها صابون وجعلوا منها وجب وما لي الإسلام طيب انت كنت في شمس المعارف الكبرى بعدين نزلت عنها ولكن هذا يعني كيف يعني كلها في تداخلات مع بعضها طيب هلا انت ذكرت ثلاث اشياء فحطيت على اي شيء من الاشياء الثلاثه ما اشوف حدا ان يصدق بالقراءة يعني ولو على الاقل كإشارة يعني بمعنى استعمال الحديث الشريف للدعاء التجارية مستعمل الحديث الشريف للتجارة على كل حال أنا بنصحك أنت تسأل عن شيء بهمك أنت لم أقرأه والله أنت اسأل عن شيء بهمك أنت ليه؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نحن نعتقد أن الحديثين اللي ذكرتهم هما حديثان صحيحان ماء زمزم لما شرب له الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت لكن كل من الحديثين ليس من السهل أن الإنسان يحصل الفائدة منهما أما قوله عليه السلام ماء زمزم لما شرب له فهو كالدعاء الذي قال تعالى فيه وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإذا ربنا عز وجل وعد المسلم إذا دعا أن يستجيب له ترى هل كل من دعا استجيبت دعوته الجواب لا لما هناك موانع مادية وموانع معنوية شرعية تجعل استجابة الدعاء إما غير مستجاب وإما معلقا إلى زمن ما من النوع الأول ما رواه مسلم الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي قال عليه السلام ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك إذن مثل هذا الرجل وقف اعتمر أو حج وشرب من ماء زمزم بنية من النيات مريض فقير إلى آخره أنى يستجاب لذلك لدى شروط هذه شروط مادية حالة بين استجابة الدعاء وبينه في حديث آخر يقول الرسول عليه السلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا كان له منها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يرفع له بها حسنات درجات ويكتب له حسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للحديث الأول: ماء زمزم لما شرب له. أما حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهذه أدق بكثير، لأنها تتطلب معرفة كمية الاستعمال ولكل مرض، فما يصلح من النسبة لهذا المرض قد لا يصلح لمرض آخر. فإذا يحتاج إلى معرفة بالطب النبوي، وهذا اليوم أقل من القليل. أنا تكلمت عن المهر، فبقي شيء حوله ولا أنت؟